بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين، حفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، برحمتك يا أرحم الراحمين. سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأديان والأهل والولد وطول حياة مع كمال استقامة وحفظا من الإعجاب والكبر والحسد حلالا واسعا غير ناقص يكون لنا عونا على منهج وحسن أداء للحقوق جميعها بفضلك يا الله يا فرد يا صمد وجاه النبي المصطفى أشرف وأفضل من صام وحج ومن سجد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الأبد. بسم الله. من يقرأ؟ واحد يقرأ. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaykhina fid darain wa radiyallahu ta'ala anhu wa ankum wa an walidikum wa an masyaykhikum wa an nabikum. Faslun. Awqatu salati khamsa. Awwalu waqti dhuhri zawalu syamsi وآخره مصير ذل الشيء مثله غير ذل الاستواء وأول وقت العصر إذا صار ذل كل شيء مثله وزاد قليلا وآخره غروب الشمس وأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره غروب الشفق الأحمر وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر وآخره طلوع الفجر الصادق وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس الأشفاق ثلاثة أحمر وأصفر وأبيض الأحمر مغرب والأبيض والأصفر عشاء ويندب تأخير صلاة العشاء إلى أن يغيب الشفق الأصفر والأبيض. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم وعن نبيكم أوقات الصلاة خمسة. يعني شرع الشيخ رحمه الله في ذكر الأوقات التي تؤدى فيها الصلوات المكتوبة، يعني إيقاع الصلاة في هذه الأوقات المعلومة يجعلها أداء. أوقات الصلاة، والمراد بالصلاة هنا الصلاة المكتوبة، لأن الصلاة إما أن تكون نافلة وإما أن تكون فريضة، والفريضة لها أوقات أداء. والنوافل على قسمين، نوافل ذات وقت ونوافل ذات سبب. كذلك أيضا هناك قسم ثالث، النوافل المطلقة، فإذن الصلاة إما أن تكون ذات وقت وإما أن تكون ذات سبب وإما أن تكون مطلقة من التقييد بالوقت أو بالسبب. فهمتم؟ إذن الصلاة على ثلاثة أقسام. الصلاة على ثلاثة أقسام. إما أن تكون الصلاة ذات وقت فيقال هي صلاة مؤقتة، وإما أن تكون الصلاة ذات سبب، تمام، وإما أن تكون الصلاة مطلقة من التقييد بالتأقيت أو بالسبب، تسمى نافلة مطلقة. نافلة إيه؟ مطلقة. نعم. والصلاة إذا كانت ذات وقت فإما أن تكون مكتوبة وإما أن تكون نافلة. إما أن تكون مكتوبة وإما أن تكون نافلة. وإذا كانت ذات سبب فإما أن تكون ذات سبب متقدم أو ذات سبب متأخر، وإما أن تكون ذات سبب مقارن أو مقارن على رأي الشيخ الرملي، عنده ذات سبب متقدم وذات سبب مقارن وذات سبب متأخر. ابن حجر يقول هي ذات سببين، إما متقدم وإما متأخر. فتحية المسجد ذات سبب متقدم، الكسوف والخسوف والاستسقاء ذات سبب متقدم، الرملي يقول ذات سبب مقارن، ذات سبب إيه؟ مقارن. مفهوم؟ سنة الطواف ذات سبب إيه؟ متقدم. فهمتم؟ لكن سنة الإحرام، الاستخارة، قضاء الحاجة، إرادة السفر، هذه صلوات ذات سبب إيه؟ متأخر. نعم. فهمتم؟ الإحرام يتقدم على ركعتين أو يتأخر؟ يتأخر. أنت تصلي ركعتي الإحرام وتحرم بعد ذلك، السبب الباعث على الصلاة متأخر عنها. فهمتم؟ نعم. سنة القتل لمن أريد قتله، قصاص مثلا، فيسن له أن يصلي ركعتين، فهنا السبب متأخر. أراد السفر صلى ركعتين لأجل السفر، السبب متأخر. نعم. فيقول الشيخ هنا أوقات الصلاة. إذن هنا الشيخ يعني بحث في ماذا؟ شرع في ذكر الصلاة، في ذكر وقت الصلاة، أي هي صلاة ذات وقت. لكن الصلوات التي هي ذات وقت على قسمين، إما أن تكون مكتوبة وإما أن تكون نافلة. وهنا الكلام في الصلاة المكتوبة، أي في وقت الصلوات المكتوبة. والصلاة المكتوبة كان خمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح أو الفجر. فهمتم؟ فقال الشيخ أوقات الصلاة خمسة، أوقات الصلاة خمسة، لأن الصلوات المكتوبة كان خمس. والجمعة وقتها وقت الظهر، الجمعة وقتها وقت الظهر. فقال أوقات الصلاة المكتوبة خمسة. عندكم الشارح يقول المعنى أن الأوقات الكلية للصلوات الخمس المكتوبة. نعم. هنا عندنا وقت كلي، أي يعني من حيث أول الوقت وآخره، فهو وقت كلي، أي يشمل سائر الوقت في ضمن هذه الوقت، لأن وقت الظهر يتسع لصلاة الظهر وزيادة، ووقت الظهر ينقسم إلى ستة أقسام باعتبار الإيقاع: وقت فضيلة هذا جزء، ووقت اختيار هذا جزء، ووقت جواز بلا كراهة هذا جزء، ووقت عذر ووقت ضرورة ووقت حرمة، ستة أوقات مجزأة في ضمن هذا الوقت الكلي. فيقول هنا الشيخ الوقت الكلي اعلم، أو المعنى أن الأوقات الكلية. لماذا قال الأوقات الكلية؟ لأن في ضمن كل وقت من هذه الأوقات الكلية أجزاء، وقت جزء باعتبار الإيقاع، باعتبار الإيقاع. أفضل وقت لإيقاع الصلاة في ضمن هذا الوقت ما هو؟ قال وقت الفضيلة. يليه ما هو؟ يليه وقت الاختيار. يليه ما هو؟ يليه وقت الجواز بلا كراهة. وهكذا يليه ما هو؟ وقت الجواز بكراهة، وبعدين وقت حرمة. فهمتم؟ فهذا وقت كلي أي باعتبار أول الوقت أو منتهى، ووقت جزئي باعتبار الإيقاع في ضمن ذلك الوقت الكلي. فهمتم؟ لماذا نحن نعرف هذه الأوقات الكلية؟ نعرف الأوقات الكلية لأننا إذا أوقعنا الصلاة دون معرفة الوقت هجمنا هكذا، واحد قام من نومه أو انتبه من غفلته وأراد أن يصلي الصلاة المكتوبة كالظهر مثلا، وهو لا يعرف هل دخل الوقت أو لم يدخل، فقام وقال أنا سأصلي صلاة الظهر، هل دخل الوقت؟ قال لا أعرف. فهنا يعني هجومه وإيقاع الصلاة هكذا ابتداء دون معرفة الوقت دخولا أو خروجا، الصلاة لا تصح. الصلاة لا تصح، لأن من شروط صحة الصلاة معرفة الوقت، وهنا لم يعرف الوقت. فطالما أنه لم يعرف الوقت فإما عليه أن يعرف الوقت يقينا أو أن يعرف الوقت ظنا. وفي هذه الحالة المعرفة باليقين تكون بالمشاهدة مثلا، أو بإخبار الثقة العارف بالأوقات، والمعرفة ظنا بالاجتهاد مثلا، أو بتتبع شيء من العلامات والأمارات. فلو أنه هجم هكذا ابتداء وصلى فالصلاة لا تصح حتى وإن تبين له بعد الإيقاع أن الصلاة كانت في الوقت، حتى وإن تبين، كأن صلى هجوما وبعد ما فرغ من الصلاة سأل هل الوقت قد دخل؟ قالوا نعم دخل منذ نصف ساعة، إذن هو صلاته وقعت في الوقت، أليس كذلك؟ لكن حين إيقاع الصلاة في ظنه ما كان يعرف أن الوقت قد دخل أو أن الوقت قد خرج أو أن الوقت ما زال باقيا. ففي العبادات لابد من شيئين، العبرة بما في اعتقاد المكلف وبما في نفس الأمر. في نفس الأمر الوقت موجود، لكن في اعتقاد المكلف ما كان يعرف، فالصلاة باطلة فاسدة. فهمتم؟ نعم. طيب لو أن واحد الآن، هذه المسألة الأولى باعتبار الهجوم، باعتبار آخر الآن، لو أنه صلى الصلاة بمعرفة أو بظن، فلنعرف أن نقول أنه صلى الصلاة بظن، كأن اجتهد، كان يجهل دخول الوقت فاجتهد فتوصل باجتهاده أن الوقت قد دخل، فأوقع الصلاة في الوقت باجتهاد، وبعدين ما عرف شيء، لم يتبين له شيء. فما وصف هذه الصلاة؟ بما توصف هذه الصلاة؟ هل توصف بأنها أداء أو توصف بأنها قضاء؟ توصف بأنها أداء. فإن لم يتبين له شيء لكنه صلى الصلاة باجتهاد، أي اجتهد في معرفة الوقت أو ظن دخول الوقت فصلى الصلاة في ذلك الوقت المظنون. فهمتم؟ واضح يا أحباب؟ فصلى ثم لم يتبين له شيء، هل الوقت ما زال باقيا أو الوقت صحيح أو الوقت، فإذا الصلاة حينئذ نصفها بماذا؟ بأنها أداء أو قضاء؟ أداء. طيب لو تبين له أنها في الوقت فمن باب أولى. طيب لو تبين له أن الصلاة وقعت بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت، فإن أوقع ركعة كاملة في الوقت، يعني ركعة كاملة من أول التكبيرة، من أول تكبيرة الإحرام إلى الفراغ من السجدة الأولى، ولو لم ينهض إلى القيام للركعة الثانية، فإذا أوقع ركعة كاملة نهض من السجدة الثانية من الركعة الأولى وقبل أن يقوم إلى الركعة الثانية ما زال في جلسة الاستراحة، أذن المؤذن بالوقت للصلاة الثانية، كان يصلي الظهر فأذن المؤذن لصلاة العصر، فإذا يسلم ولا يكمل؟ يكمل، ما زالت صلاة الظهر بقي فيها كم؟ 3 ركعات، فقام إلى الثالثة والثانية والثالثة والرابعة فرغ منها، فإذا صلاة هذه أكثرها خارج الوقت لا، وبعضها وهو ركعة كاملة في الوقت، فبما نصف هذه الصلاة؟ هل هي أداء أو قضاء؟ نقول هذه الصلاة أداء، إذا أوقع ركعة كاملة في الوقت فهي أداء، حتى وإن أتم بالتأخير، حتى وإن أتم بالتأخير كأن تشاغل بشيء من المنهيات بغير عذر، تشاغل لا عن نسيان ولا عن نوم ولا عن شيء من هذا القبيل، فقام إلى الصلاة في آخر وقتها بما لا يسعها كلها، فأوقع ركعة كاملة في الوقت وبقية الركعات من الصلاة خارج الوقت، فالصلاة هذه أداء وإن أثم بالتأخير. أفهمتم؟ طيب بعدين الثانية والثالثة والرابعة، هذه إيه؟ يعني كالركعة الأولى في الصورة، كالركعة الأولى في الصورة، فالصلاة إذن هي إيه؟ أداء. وقيل لا هي قضاء، وقيل ما أوقعه في الوقت أداء وما أوقعه خارج الوقت قضاء، واضح؟ لكن المعتمد الأول أنها كلها، وإن أوقع دون ركعة كأن أوقع القيام فقط، أو القيام والركوع، أو القيام والركوع والاعتدال، أو القيام والركوع والاعتدال والسجدة الأولى أو وجلسة الاستراحة، وهو في أثناء السجدة الثانية من الركعة الأولى خرج الوقت فقام وأكمل بقية الصلاة، إذن هو أوقع دون ركعة، أوقع دون ركعة في الوقت وبقية الصلاة خارج الوقت، فتصير كلها إيه؟ قضاء. فهمتم؟ فإذن نعرف الأوقات باعتبار إيه؟ معرفة الأداء منها والقضاء. فهمتم؟ نعم. وباعتباري أيضا يعني الحرمة في التأخير وعدم ذلك، باعتبار صحة الصلاة وعدم ذلك. فهمتم؟ لحين ممكن واحد لا يعرف الوقت فيهجم هكذا ويصلي وبعدين يتبين أن الصلاة في الوقت مثلا فهي باطلة حتى وإن كانت في الوقت، لأنه حينما هجم وصلى كان يجهل الوقت، فالعبرة في العبادات بما في نفس الأمر وبما في ظن المكلف، بما في نفس الأمر وبما في ظن المكلف، بخلاف المعاملات فالعبرة بما في نفس الأمر. سيأتي شرح هذه القاعدة إن شاء الله في محلها أو في وقتها. فالمفهوم المطلوب هو أن نفهم الوقت الكلي وأثره في صحة العبادة ووصفها بالأداء أو القضاء. فهمتم؟ واضح؟ فيقول الشيخ أوقات الصلاة 5، قلنا يا أحباب هذه الأوقات هي أوقات الصلاة المكتوبة، وقت الصلاة المكتوبة. أما الصلاة النافلة فالصلاة النافلة إن كانت ذات وقت فيختلف باختلاف الصلاة النافلة، وإن كانت ذات سبب فبحدوث السبب، إن كان كسوف أو خسوف فبالتغير يدخل وقت الصلاة، ما يصحش أن تصلي الكسوف وما زالت الشمس إيه؟ باقية صحيحة سليمة لم تتغير لم تنكسر، لا يصح، ولا يصح أن تصلي الكسوف بعد أن انجلت الشمس أو غربت كاسفة، ما تصح. قال أنا ما صليت، يعني فاتني أن أصلي الكسوف والشمس متغيرة، لكن الآن الشمس انجلت وذهب عنها التغير، فهل يصح أن تصلي الكسوف بعد الانجلاء أو بعد غروبها كاسفة؟ أفهمتم؟ لا، ما تصح. طيب يقضيها؟ لا تصح، لأن الصلاة إن كانت ذات سبب لا يندب قضاؤها ولا يصح، وإن كانت ذات وقت ندب قضاؤها إن فاتت، أو يجب إن كانت الصلاة مكتوبة وجب قضاؤها، وإن كانت الصلاة نافلة ذات وقت ندب القضاء. يعني مثل إيه الصلوات النافلة ذات الوقت؟ الرواتب، الرواتب المؤكدة أو غير المؤكدة، يعني كلها سواء، كالراتبة القبلية والراتبة البعدية. فالراتبة القبلية يدخل وقتها بدخول وقت الصلاة المكتوبة، يعني مثلا صلاة الظهر، صلاة الظهر يدخل وقتها كما سيذكر بالزوال، فيدخل وقت الصلاة المكتوبة ويدخل أيضا وقت النافلة القبلية، الراتبة القبلية، ويستمر وقت الراتبة القبلية. لو صلى صلاة الظهر ولم يصلي راتبتها القبلية، له أن يصلي راتبتها القبلية بعد صلاة الظهر؟ نعم، ما دام الوقت باقيا وتصير أداء. لكن الراتبة البعدية متى يدخل وقتها؟ بفعل الظهر وليس بدخول وقت الظهر. بفعل الظهر إيه؟ صحيحة. يعني إذا دخل وقت الظهر دخل مع دخول وقت الظهر دخول وقت راتبتها القبلية. فهمتم؟ أيوة. ويبقى وقت الراتبة القبلية مستمر إلى خروج وقت الظهر، يعني يبقى وقت الراتبة القبلية مستمر أداء إلى خروج وقت الظهر، وليس له أن يصلي حينئذ الراتبة القبلية والراتبة البعدية وعاد ما صلى صلاة الظهر، بل له أن يصلي الراتبة القبلية فقط بعدين يصلي الظهر وتكون صلاة الظهر صحيحة، بعدين يقوم فيصلي صلاة الراتبة البعدية. فإذا الراتبة البعدية متى يدخل وقتها؟ بفعل الظهر صحيحة. هذا الآن إيه؟ وقت الصلاة النافلة المؤقتة. فهمتم؟ فإذا عندنا الصلاة إما أن تكون مكتوبة وهذا هو محل البحث فيها، وإما أن تكون نافلة ولم يذكره الشيخ لكن نذكره استطرادا. فمثلا أيضا الوتر متى يدخل وقتها؟ بغروب الشمس؟ لا. بدخول وقت العشاء؟ لا. بفعل العشاء صحيحة. مفهوم؟ طيب لو واحد صلى صلاة العشاء جامع تقديم مع صلاة المغرب، فله أن يصلي صلاة الوتر ولو في وقت المغرب باعتبار إيه؟ باعتبار غير العذر، لأنه حينئذ صلى صلاة العشاء جمع تقديم، فوقت المغرب هو وقت العشاء في حالة العذر، وبفعل صلاة العشاء حينئذ جمع تقديم صحيحة دخل وقت صلاة بعدية العشاء ودخل وقت صلاة الوتر أيضا. تراويح ذات وقت أيضا، متى يدخل وقتها؟ بفعل العشاء أيضا. فبفعل العشاء يدخل وقت بعدية العشاء، وبفعل العشاء يدخل وقت صلاة التراويح، وبفعل العشاء يدخل وقت صلاة الوتر. فهمتم؟ نعم، واضح. هذه بالنسبة إيه؟ كذلك الضحى، صلاة الضحى ذات وقت، متى يدخل وقتها؟ بارتفاع الشمس قدر رمح يدخل وقت صلاة الضحى، ويخرج وقت صلاة الضحى بالزوال. فهمتم؟ هكذا. فيقول الشيخ أوقات الصلاة خمسة، أوقات الصلاة خمسة. نعم. أول وقت الظهر بدأ بوقت الظهر. نعم. لأنها أول صلاة صليت ظاهرة يعني. نعم. أول صلاة ظهرت. قال أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخره مصير ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء. فأول فمتى يدخل وقت الظهر؟ طبعا هنا وقت الظهر هو وقت الجمعة، فتكتب هكذا وهو وقت الجمعة أيضا. فهمتم؟ أول وقت الظهر والجمعة. أول وقت الظهر زوال الشمس. ما هو الزوال؟ الزوال ميل الشمس كما سيذكر عندكم. الزوال ما هو الزوال؟ ميل الشمس إلى جهة الغروب. ميل الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغروب يسمى هذا إيه؟ زوال. فعندنا طلوع للشمس وشروق، وعندنا إيه؟ زوال وغروب. فهمتم؟ وعندنا استواء. حركة الشمس هذه إما أن تكون في حالة شروق وارتفاع، وإما في حالة استواء، وإما في حالة زوال وبعد ذلك غروب. فهمتم؟ شروق الشمس حينما تطلع، تشرق الشمس، فهذه أول حركة تظهر لنا. بزغت الشمس، ظهرت الشمس، إذن شرقت الشمس، هذا بداية الطلوع له. شروق، طلوع، بزوغ الشمس. فإذا ما بزغت الشمس ارتفعت بعد ذلك، أين يصير الظل للشاخص؟ هنا الشروق وهنا الغروب. إذا بزغت الشمس من هنا، هذا جهة المشرق وهذه جهة المغرب. فهمتم؟ هذه جهة المشرق وهذا جهة المغرب. شرقت الشمس، خرج وقت الصبح، بعدين صار في وقت هذا برزخي اللي هو وقت صلاة مكتوبة، ليس وقت أي صلاة من الصلوات المكتوبة، وقت برزخي. فهمتم؟ بخلال بقية الصلوات الظهر والعصر يخرج وقت ويدخل وقت، العصر والمغرب يخرج وقت ويدخل وقت، المغرب والعشاء يدخل وقت ويخرج وقت، العشاء والفجر يدخل وقت ويخرج وقت، الفجر والظهر لا، بينهما وقت برزخي لا ليس وقتا لشيء من الصلوات المكتوبة. فهمتوا؟ إلا القضاء يعني، هذا شيء آخر. شرقت الشمس، فإذا عندنا شروق وبعدين عندنا ارتفاع، أين يصير الظل للشخص هذا؟ هذا الشخص يعني شيء، عمود أو جدار أو إنسان أو نحن. فهمتوا؟ أين يصير الظل؟ يصير الظل في جهة الغرب. فشروق فارتفاع، فكلما ارتفعت الشمس كلما تناقص الظل من جهة الغرب. فطالما أن الظل في نقصان، أولا يصير الظل في زيادة بعدين يصير في نقصان، فما دام الظل ينقص في جهة المغرب ما زال الوقت لم يدخل، وقت الظهر لم يدخل، بعدين تصل الشمس إلى حالة الاستواء، يعني يبقى الظل هذا إن منعدم في الجهتين، لكن هذا يعني هنا صارت الشمس في هذا الاستواء، فهذه حالة الاستواء. أين الظل؟ الظل انعدم. إذن حالة قبل الزوال ما دخل وقت الظهر، حالة الاستواء الظل منعدم في جهة الشرق وفي جهة الغرب، في جهة الغرب وفي جهة الشرق، فبقي الظل منعدما. فهمتوا؟ دخل وقت الظهر؟ لا. وقت الاستواء لا يطول، قليل جدا، قصير جدا. بعدين تذهب الشمس، أي فيما يظهر لنا أن الشمس زالت وبقي الظل في جهة المشرق. إذا زالت الشمس وظهر الظل في جهة المشرق دخل وقت الظهر. لكن متى ينعدم الظل؟ في حالة الاستواء في طوال الأيام. قال الشيخ الشرقاوي لا، ليس في، يعني ممكن في معظم البلاد لا ينعدم فيها الظل في حالة الاستواء، يعني تأتي حالة الاستواء وهناك ظل في جهة المشرق يسير، مفهوم؟ هناك إيه؟ ظل، لكنه لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. هذا ظل الاستواء، هذا ظل الاستواء. فإذا زاد قليلا إذن دخل وقت الظهر، بعد ذلك سيبقى في ازدياد في جهة المشرق، فهمتم؟ سيبقى في ازدياد. فهنا حصل الزوال، حصل ليه؟ الزوال بمعرفة زيادة في الظل في جهة المشرق. كان الظل في جهة المغرب تحول إلى جهة المشرق، فهمتم؟ بعض البلاد كمكة، بعض البلاد كصنعاء ينعدم فيها الظل في حالة الاستواء في يوم من السنة وهو أطول الأيام. وقال الشيخ الشرقاوي لا، في 24 يوم غير اليوم الطويل هذا ينعدم الظل في هاتين البلادين، فهمتم؟ وإلا في الغالب أن يبقى هناك ظل في حالة الاستواء، يسمى هذا ظل إيه؟ ظل الاستواء. نشوف هذا الظل، ظل الاستواء كم مسافته؟ 5 سنتي، 6 سنتي، 10 سنتي، فهمتم؟ نحتفظ به. فإذا زالت الشمس عرفنا كيف الزيادة، كيف عرفنا الزيادة، كيف عرفنا الزوال؟ مع وجود الظل بزيادته، بزيادته طبعا في جهة المشرق، يبقى الظل في جهة المشرق ويزيد، فبمجرد الزيادة يعني صار موجودا، لا زيادة ولا نقصان، هذه حالة الاستواء. حصلت الزيادة عرفنا الزوال، ثم يبقى الظل في ازدياد، مفهوم؟ فيبقى الظل في ازدياد هكذا، فهنا حصل الزوال، إلى أن يصير ظل الشيء مثله، إلى أن يصير الظل، ظل الشيء مثله. فإن كان مثلا هذا العمود ارتفاعه 10 سنتي أو ارتفاعه مثلا 30 سنتي، يبقى الظل في جهة المشرق مثله، مع ظل الاستواء الذي هو 5 سنتي مثلا أو 10 سنتي، مفهوم؟ فيصير 40 مثلا، لكنه ظل الشيء مع ظل الاستواء. فإذا صار ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء، أي غير الظل الموجود عند حالة الاستواء، كم كان قدر الظل الموجود في حالة الاستواء؟ مثلا 10 سنتي، ثم صار ظل الشيء مثله، إذن والشيء هذا ارتفاعه مثلا 40 أو 30، فيصير 30 زائد الظل الموجود في حالة الاستواء. فإذا صار ظل الشيء مثله زائدا على ظل الاستواء غير ظل الاستواء، فإذا في هذه الحالة خرج وقت الظهر، خرج وقت الظهر، دخل وقت العصر. نعم. قال هنا إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا، انتبه هنا، إذا صار ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء ما زال وقت الظهر، إذا زاد قليلا دخل وقت العصر. الزيادة القليلة هذه من وقت الظهر ولا من وقت العصر؟ من وقت العصر. قيل هذه الزيادة القليلة برزخية، والمعتمد أنها من وقت العصر، يعني إذا صار ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء وزاد قليلا، فبمجرد زيادة القليلة دخل وقت العصر، والزيادة القليلة هذه من وقت العصر، مفهوم؟ هذه من وقت العصر، لكن لا يعني لا أثر لها، لأننا إنما نعرف دخول وقت العصر بها وهي منها. نحن لا نستطيع أن نوقع صلاة العصر قبل زيادة القليلة وبها يدخل وقت العصر وبها إيه؟ يدخل وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء وزاد قليلا. فهمتم الآن؟ واضح؟ نعم. طيب هذا باعتبار وقت الظهر الكلي وهو بزوال الشمس عن كبد السماء. بزوال الشمس عن كبد السماء يدخل وقت الظهر ويستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله، إلى أن يصير ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء. طبعا ما هو الظل؟ يقول لك العلماء قالوا عندهم شيء اسمه ظل وشيء اسمه إيه؟ في. الظل الذي يكون يعني للشخص قبل الزوال بعد الزوال كل هذا ظل. يعني عندما تشرق الشمس هناك ظل، ليس كذلك في جهة المشرق، هذا نسميه ظل. إذا صارت هناك حالة الاستواء وهناك ظل هذا يقال له ظل. والظل الذي يكون بعد الزوال يسمى ظلا ويسمى في، الذي يكون في جهة المشرق. والظل أمر وجودي يخلقه الله سبحانه وتعالى للانتفاع به. فإذا الذي يكون قبل الزوال يسمى إيه؟ ظلا، والذي يكون بعد الزوال يسمى ظلا ويسمى إيه؟ فيئا. فهمتم؟ عندنا العوام يقولون أنا بجلس لك تحت الفي أو أجلس في الفي. لما تقول لواحد طيب انتظرني يقول لك الجو شمس، خلاص أنا سأنتظرك عند الفي، في الشجرة أو في الجدار. الفي الظل الذي يكون بعد الزوال لا يسمى إلا فيئا، في مفهوم. والظل الذي يكون قبل الزوال وبعد الزوال يسمى ظل. فأيهما أعم وأيهما أخص؟ الظل أعم لأنه يشمل الفي، والفي أخص. لا تقول للظل فيئا إلا إذا كان بعد الزوال. طيب قال الشيخ أول وقت الظهر زوال الشمس وآخره مصير ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء. قلنا هذا الوقت إيه؟ كليا باعتبار الأوقات الجزئية في ضمن، لكن هناك في ضمن هذا الوقت الكلي 6 أوقات جزئية. وقت فضيلة من وقت الظهر، ووقت اختيار من وقت الظهر، ووقت جواز بلا كراهة من وقت الظهر، ووقت عذر، ووقت حرمة، ووقت ضرورة. 6 أوقات جزئية في ضمن الوقت الكلي. فلماذا جعلوها جزئية؟ قالوا جعلوها جزئية باعتبار الإيقاع. باعتبار إيه؟ الإيقاع. يعني الآن عرفنا أن وقت الظهر هو مثلا في ضمن ساعتين زمنية، مفهوم؟ أو كم ساعة مثلا؟ 3 ساعات ونصف مثلا، 3 ساعات ونصف. فهمتم؟ وقت الظهر في نحو 3 ساعات ونصف، هذا وقت كبير أو وقت طويل. هل لي أن أوقع الصلاة في أي وقت من ضمن هذه الأوقات، من ضمن هذه المدة الزمنية؟ نعم لك أن توقع، لكن أفضل وقت أو الوقت المختار أو الوقت الجائز بلا كراهة أو يحرم عليك أن توقع الصلاة في هذا الوقت. فهنا إيه؟ الوقت الكلي انقسم إلى أوقات جزئية باعتبار الإيقاع. فهمتم؟ نعم. فأفضل وقت توقع فيه صلاة الظهر في ضمن الوقت الكلي هو وقت الفضيلة. هو وقت ليه؟ الفضيلة. ما هو وقت الفضيلة؟ بمجرد دخول الوقت والاشتغال بأسباب الصلاة. ما هي أسباب الصلاة؟ تقدم طهارة، تقدم ستر عورة، تقدم استقبال يعني معرفة قبلة، تقدم يعني فهمتم؟ الاشتغال بأسباب الصلاة من طهارة وستر عورة وانشغال بنافلة قبلية مثلا، يعني وقت الفضيلة هو أن توقع الصلاة في أول وقتها بما يسع الاشتغال بأسبابها، تقريبا في الربع ساعة الأولى أو الثلث ساعة الأولى أو النصف ساعة الأولى. يعني الإنسان إذا دخل وقت الصلاة اشتغل بأسباب الصلاة، من أذان، من طهارة إن كان محدثا فبالوضوء، وإن كان محدثا حدث أكبر فبالغسل، وإن كان ب يعني ما وجد الماء بطلب الماء والتيمم، فهمتم؟ ثم بالرواتب القبلية. فهذه أسباب الاشتغال بالصلاة، اشتغل بأسباب الصلاة. فهذا هو وقت الفضيلة، يعني بقدر الاشتغال بأسباب الصلاة من أذان وإقامة وستر عورة واستقبال قبلة وطهارة ونافلة قبلية، هذا هو وقت الفضيلة. فإذا ما فرغ من هذا كله وفرغ من الصلاة المكتوبة، يعني قدر الاشتغال بأسباب قدر الاشتغال بالصلاة وأسبابها، يعني بما يسع الصلاة والاشتغال بأسبابها، يعني حدود نصف ساعة، 20 دقيقة، ربع، فهمتوا؟ فإذا خرج هذا الوقت وقت الفضيلة، خرج وقت الفضيلة ودخل وقت الاختيار، الوقت المختار، ويبقى الوقت المختار في صلاة الظهر إلى نصف الوقت، إلى نصف الوقت، حينئذ يخرج وقت الاختيار ويدخل وقت الجواز بلا كراهة. يعني إيقاع الصلاة في النصف الثاني من وقت الظهر جائز بلا كراهة، هكذا يقول الشيخ الشرقاوي. وقال الكردي لا، وقت الاختيار ووقت الجواز بلا كراهة تدخلان معا وتخرجان معا، تدخلان معا وتخرجان معا. إذا ما خرج وقت الفضيلة دخل وقت الاختيار والجواز بلا كراهة، ويستمر الوقتان إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها كلها، ما يسعها كلها، فهمتم؟ كل هذا وقت جواز بلا كراهة ووقت اختيار، إلى متى؟ إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة كلها. فإذا ضاق الوقت عن أن يسعها كلها صار هذا وقت حرمة. ما معنى وقت حرمة؟ يعني يحرم إيقاع الصلاة فيه؟ لا، يحرم تأخير الصلاة إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها كلها، فهمتم؟ لا، مش مفهوم. يعني واحد الآن بنصلي، قال طبعا صلاة الظهر تحتاج كم دقيقة؟ مثلا 6 دقائق، يعني اشتغال بصلاة الظهر بما يسع الأركان 5 دقائق. قم صلي، قال لا زال الوقت باقيا، دخل وقت الفضيلة. طيب صلي، قال لا خليها في وقت الاختيار أو الجواز بلا كراهة. قم صلي حتى ضاق الوقت عن أن يسعها كلها بأركانها، فهمتم؟ ففي هذه الحالة حرم التأخير إلى ذلك الوقت، مع أنه سيوقع ركعة كاملة في الوقت وتصير أداء، لكن نقول يحرم التأخير إلى ذلك الوقت وإن وصفت بأنها أداء، فهمتم؟ فإذا هنا نسميه وقت إيه؟ حرمة، أي يحرم تأخير الوقت، يحرم تأخير إيقاع الصلاة إلى ذلك الوقت حتى وإن وصفت بالأداء بأن أوقع ركعة كاملة في ذلك الوقت، أفهمتم؟ فنصير نقول هذا وقت، هذا وقت إيه؟ هذا وقت إيه؟ حرمة. مش معنى وقت حرمة أنه يحرم إيقاع الصلاة فيه، لا، وقت حرمة أي يحرم تأخير الصلاة إليه بغير عذر، بخلاف لو هناك عذر كأن زال المانع أو انتبه الغافل والنائم وبقي من الوقت ما لا يسعها، نقول له أدي الصلاة في هذا الوقت حتى وإن لا وإن لم يسعها. فهمتم؟ نعم. لأن في هذه الحالة نصير نسمي هذا وقت ضرورة، صار عندنا وقت فضيلة اختيار، جواز بلا كراهة، وقت حرمة ووقت ضرورة. ما هو وقت الضرورة؟ إذا زال المانع وقد بقي من الوقت ولو ما يسع تكبيرة إحرام. المرأة كانت حائض حينما دخل وقت الظهر، ما زالت حائض. المجنون حينما دخل وقت الظهر ما زال مجنونا. فهمتم؟ الصبي ما زال صبيا. قبل خروج وقت الظهر ولو بما يسع تكبيرة إحرام طهرت الحائض، طهرت النفساء، زال الجنون، أسلم الكافر، بلغ الصبي، نقول هذه الصلاة وجبت عليك. قال مع أن الوقت لا يسعها كلها، نقول وجب عليك قضاءها، أدركت منها ما يسع ولو تكبيرة إحرام. إذن هذه الصلاة لزمك قضاؤها. فهمتم؟ واضح؟ فيجب عليه أن يقضيها، يجب عليها أن تقضيها، لأنها أدركت من وقت الصلاة وقت الضرورة، زال المانع وقد بقي من الوقت ما يسع ولو تكبيرة إحرام. إذن لزمتها تلك الصلاة، لزمتها هذه الصلاة ولو قضاء ولو إيه. فهمتم يا فهمتم؟ أيوه. واضحة؟ فصار الظهر له وقت جزئي كان 5، بقي 1، 6. ما هو السادس؟ وقت عذر. ما هو وقت العذر في الظهر؟ هو وقت العصر. يعني من أراد أن يؤخر صلاة الظهر إلى العصر بسبب السفر أو بسبب المرض، إذن هنا عذر، عذر جعله يؤدي صلاة الظهر في وقت العصر وتصير أداء، وتصير إيه؟ أداء. فإذا وقت الظهر، وقت عذر في الظهر هو وقت العصر. نقول وقت العصر هو وقت للظهر أداء في حالة العذر. فهمت؟ في هذه الحالة وقت الإيه؟ وقت عذر للظهر هو وقت العصر. وقت العصر هذا يصير هو وقت للظهر. فيجوز لك أن توقع صلاة الظهر وتؤخرها، يجوز لك أن تؤخر صلاة الظهر وتوقعها في وقت العصر ولا إثم عليك وتصير أداء في حالة العذر. ما هو العذر؟ السفر الطويل مثلا، المرض مثلا. فهمتم؟ أيوة. هذه أوقات الأعذار. وقت عذر لصلاة الظهر هو وقت العصر في حالة العذر، من سفر طويل أو من مرض. فهمتم؟ واضح؟ مش واضحة؟ الآن نحن في حالة السفر الطويل. لو أننا سنسافر سفرا طويلا، دخل وقت الظهر، نقول لا نحن سنمشي في السيارة وقت. طيب لماذا لا تصلي صلاة الظهر؟ قال سأصلي صلاة الظهر في وقت العصر. أليس حرام عليك؟ لا، للعذر. فيصير وقت العصر هو وقت الظهر لوجود العذر، فتؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر وتوقعها فيه وتصير أداء. فهمتم؟ أيوة. واضح؟ نعم. 6 أوقات، 6 أوقات جزئية. فهمتم؟ نعم. هل لصلاة الظهر وقت جواز بكراهة؟ لا. إذن كل صلاة من الصلوات المكتوبة هذه لها 7 أوقات جزئية. الصبح له 7 أوقات جزئية، العشاء له 7 أوقات جزئية، المغرب له 7 أوقات جزئية، عفوا ليس الصبح، العشاء والمغرب والعصر، هذه 3 أوقات كلية في ضمنها 7 أوقات جزئية، والصبح له ستة أوقات جزئية ما فيش وقت عذر. هل صلاة الفجر تجمع تقديما أو تأخيرا؟ لا. فإذن ليس له وقت جزئي هو وقت عذر. والظهر ليس له وقت جواز بلا كراهة. فهي أي كل وقت من الأوقات الكلية لها سبعة أوقات جزئية إلا الصبح فليس له وقت عذر، وإلا الظهر فليس له وقت جواز بلا، فليس له وقت جواز بكراهة. فهمتم؟ نعم. واضح؟ نعم. قال بعد ذلك: وأول وقت العصر. وأول وقت العصر، إذن وقت الظهر له أول وله آخر، فأوله زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء. فإذا صار ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء خرج وقت الظهر، فبمجرد زيادة قليلة على ذلك الظل دخل وقت العصر، وهذه الزيادة القليلة قلنا هي من العصر. واضح؟ نعم. قال بعد ذلك: وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا، طبعا غير ظل الاستواء، مفهوم؟ غير ظل الاستواء. قال الشيخ: هناك الظهر. قال: الظهر هو ايه في اللغة؟ ما هو الظهر؟ قال: الظهر ما بعد الزوال. والصلاة واصطلاحا الظهر اسم للصلاة الايه؟ اسم للصلاة المفعولة حينئذ. يعني فإذا الظهر إما أن يطلق اسم للزمان وإما أن يطلق اسم للصلاة. فهمتم؟ ففي اللغة الظهر اسم للزمان، وفي الاصطلاح اسم للصلاة. والعصر كذلك، يعني العصر لغة الدهر، واصطلاحا اسم للصلاة المخصوصة المفعولة حينئذ. عندكم قال: وأول وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله وزاد قليلا، وآخره قال: وآخره إيه؟ غروب الشمس. طبعا آخره غروب الشمس، هذا الغروب نحتاج إلى أن نقيده. كيف نقيده؟ قال: نقيده بتمام الغروب، نقول هكذا: وآخره تمام غروب الشمس. ما دام الشمس فيها بقية باقية لم تغرب لم يخرج وقت العصر. فمتى يخرج وقت العصر؟ بتمام الغروب. لو غرب بعض الشمس وبعض الشمس لم يغرب فما زال العصر باقيا، وليس بغروب الشمس أي ببداية الغروب، انتبهوا، بكمال الغروب، بتمام الغروب. فهمتم؟ إذن ماذا تفعل في عبارة الشيخ هنا؟ تقيد عندك من باب الفهم، مفهوم؟ وليس من باب التعالم تقول: هذا الشيخ قصر، العبارة فيها قصور فاته رضي الله عنه وأنا سأتمم ذلك النقصان. لا، الشيخ يعلم ذلك ولكنه كتب ذلك للوضوح. عليك أنت أن تقيد فقط من باب إيه؟ لأننا نحن لا نفهم، نحتاج أن نفهم بالوضوح هكذا. هذا التقييد لك أفهم عشان تفهم لا تخطئ. فقال الشيخ هنا: وآخره غروب الشمس أي تمام غروب الشمس. فهمتم؟ آخر وقت العصر تمام غروب الشمس، هذا الوقت الكلي، هذا الوقت ليه؟ الكلي. وفي ضمنه سبعة أوقات جزئية، قلنا هذه الأوقات الجزئية باعتبار إيه؟ باعتبار الإيقاع. فهمتم يا أحباب؟ باعتبار الإيه؟ الإيقاع. وقت فضيلة، وهو أوله بما يسع الاشتغال بأسباب الصلاة من تقدم طهارة وستر عورة واستقبال قبلة وأذان وراتبة قبلية مثلا كسنة العصر، والصلاة أي ما يسع الصلاة، ما يسع الاشتغال بأسباب الصلاة. فهذا وقت الفضيلة يعني نحو 20 دقيقة مثلا، هذا أفضل وقت لإيقاع الصلاة فيه. فإذا خرج وقت الفضيلة دخل وقت الاختيار. ما هو وقت الاختيار؟ قال إلى مصير ظل الشيء مثلي. فلو أن هذا الشخص ارتفاعه قدر 40 سنتي، مثله أي في الظل 40 غير ظل الاستواء، مثلي 80 غير ظل الاستواء. فهمتم؟ إلى مصير ظل الشيء مثلي غير ظل الاستواء. فهمتم؟ إذن إذا خرج وقت الفضيلة دخل وقت الاختيار، ويبقى وقت الاختيار إلى أن يبقى إلى أن يصير الظل مثلي. فإذا صار الظل مثليه غير ظل الاستواء خرج وقت الاختيار ودخل وقت الجواز بلا كراهة. فهمتم؟ هكذا يقول العلماء أن هذه الأوقات تخرج وتدخل متعاقبة، وبعضهم يقول لا هذه تدخل معا وتخرج متعاقبة، يعني إذا دخل وقت الفضيلة دخل معه وقت الاختيار والجواز بلا كراهة، وبعد ذلك تخرج متعاقبة واحدا عقب الآخر، واحدا عقب الآخر في الخروج. فهمتم؟ نعم. قال وقت اختيار، بعد ذلك وقت جواز بلا كراهة. إذا صار ظل الشيء مثلي خرج وقت العصر باعتبار الوقت المختار بعد وقت الفضيلة. ما هو أفضل وقت المختار بعد وقت الفضيلة؟ وقت الاختيار. لم يوقع الصلاة في وقت الاختيار، خلاص خرج وقت الاختيار إذا صار ظل الشيء مثليه غير ظل الاستواء، ودخل وقت الجواز بلا كراهة. يعني لك أن توقع الصلاة في هذا الوقت، أي بعد مصير الظل مثليه، لك أن توقع الصلاة في ذلك الوقت ولا كراهة، ولا كراهة في التأخير والإيقاع، إلى كما قال هنا إلى الاصفرار، أي اصفرار الشمس. فإذا اصفرت الشمس صارت الشمس يعني ليست بيضاء أو تميل إلى البياض، بل صارت إيه؟ مصفرة. فإذا صارت مصفرة خرج وقت الايه؟ وقت الجواز بلا كراهة، ودخل وقت الجواز بكراهة. يعني إيقاع الصلاة في وقت اصفرار الشمس هذا مكروه لغير عذر. واحد يؤخر الصلاة عن وقت الفضيلة، ويؤخر صلاة العصر عن وقت الاختيار، ويؤخر صلاة الوقت عن وقت الجواز بلا كراهة، إلى أن تصفر الشمس، يريد أن يوقع الصلاة في هذه الحالة من حالة اصفرار الشمس، مكروه. يعني لو قدمت واجتنبت وقت الكراهة تثاب. فهمتم؟ مكروه، لكن لا عليه إثم. واضح؟ هذا وقته إيه؟ وقته كراهة، إيقاع الصلاة في حالة اصفرار الشمس. نعم. بعدين وقت حرمة. ما هو وقت الحرمة؟ إذن عندنا فضيلة ثم اختيار ثم جواز بلا كراهة ثم جواز بكراهة، هذا وقت جزء إلى ثم حرمة. وقت الحرمة هو أن يؤخر الصلاة إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها كلها، إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها كلها بأخف ممكن. أخر حتى لم يبقى من الوقت إلا قدر 4 دقائق، وصلاة العصر بأخف ممكن تحتاج إلى 5 دقائق. فإذا هنا حرم التأخير، ولكن الإيقاع يبقى واجب عليه أن يوقعها حتى ولو أن يبقى من الوقت ما يسع دقيقة. فهمتم؟ فلا تقول لا أنا لن أوقع الصلاة لأنه صار هذا وقت حرمة. لا، الحرمة باعتبار أنه يحرم عليك التأخير إلى ذلك الوقت لغير عذر. فهمتم؟ هنا وقت إيه؟ حرمة، تأخير الصلاة إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها كلها. فهمتم؟ بعد ذلك وقت إيه؟ ضرورة. ما هو وقت الضرورة؟ إذا زالت الموانع وقد بقي من الوقت ولو بما يسع تكبيرة إحرام، كما بينا لكم في المرأة الحائض إذا طهرت، النفساء إذا طهرت، المجنون إذا أفاق، الصبي إذا بلغ، الكافر إذا أسلم، أفهمتم؟ المغمى عليه إذا أفاق، زال المانع. إذا زال المانع وقد بقي من الوقت ولو بما يسع تكبيرة إحرام لزمه قضاؤها، فهمتم؟ انعقدت أسباب القضاء بزوال المانع وقد بقي من الوقت ولو ما يسع تكبيرة إحرام، فهمتم؟ لأنه أدرك ولو جزءا من وقت العبادة ولو بمقدار ما يسع تكبيرة إحرام، فهمتم يا أحباب؟ واضحة؟ بعض النساء خاصة النساء المرأة التي تحيض كثيرا هكذا قد تأتيها العادة وبعدين تطهر من هذه العادة وقد بقي من الوقت ما يسع تكبيرة إحرام، ما يسع الصلاة كلها، ما يسع نصف الوقت، وبعدين تتشاغل لا تبالي، وبعدين تقول طهرت على آخر الوقت، فلا تقضي هذه الصلاة، لا تقضي هذه الصلاة، حرام عليها، فهمتم؟ بل يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة وما تجمع معها، كإذا طهرت في العصر وقد بقي من الوقت ما يسع ولو تكبيرة إحرام لزمها قضاء هذه العصر وما تجمع معها وهي الظهر، فهمتم؟ لزمها أن تقضي معها أيضا الظهر. نعم، فهي يعني تتبعها في الأداء وتطمعها في الضرورة أيضا، فهمتم؟ قال بعد ذلك وقت عذر، هذا الوقت السابع من أوقات الأوقات الجزئية، ما هو وقت العذر في وقت العصر؟ ما هو وقت العذر في وقت العصر؟ وقت العذر في وقت العصر هو وقت الظهر في جمع التقديم، يعني لنا أن نصلي في حالة العذر من سفر أو مرض أو مطر، أن نصلي صلاة العصر تقديما في وقت الظهر من غير إثم وتصير أداء، فهمتم؟ فيصير وقت الظهر هو وقت العصر أداء في حالة العذر، واضح؟ مفهوم له؟ أنتم تصلون في السفر الطويل، تصلون جمع تقديم الظهر والعصر، فتصلون الظهر في وقت الظهر، تصلون العصر في وقت الظهر أداء، ولا إثم عليكم. لماذا؟ لوجود العذر وهو التلبس بالسفر. التلبس بالسفر يعني قد سافرت وتلبست بالسفر، مش أردت السفر، واحد جالس في المدينة وسيسافر بعد ذلك فيصلي الظهر وهو في المدينة ويصلي معها العصر، عاد ما سافر، عاد ولا سيسافر، لا يجوز له لأنه ما تلبس بالسفر. المسافر من تلبس بالسفر حقيقة، ليس من أراد السفر. طيب، واضح الآن هذا؟ ومثله أيضا في حالة العذر من المرض أو في حالة العذر من المطر. نعم، مفهوم؟ قال بعد ذلك وقت المغرب، ما هو وقت المغرب؟ قال وأول وقت المغرب غروب الشمس. انتبهوا هنا، لما قال وآخره ويخرج، هنا قال في العصر ويخرج بغروب قرص الشمس، فهمتم العبارة في الشارح؟ ويخرج العصر بغروب قرص الشمس، بغروب جميع القرص، فهمتم؟ أيوة. قال وأول وقت المغرب، هنا غروب الشمس، ماذا قال الشارح؟ قال أن وقت المغرب الكلي يدخل بغروب جميع قرص الشمس، فهمتم؟ قيد في عبارة المتن، واضح؟ أيوه. قال بغروب جميع قرص الشمس، فما لم يغرب جميع القرص ما زال وقت العصر باقيا ووقت المغرب لم يدخل، وقت المغرب لم يدخل. نعم، ومتى يخرج وقت المغرب؟ إذن المغرب وقته الكلي، هذا على المذهب مذهب الشافعية المختار. هذه مسألة من المسائل المختارة من المذهب القديم، لأن المذهب الجديد وقت المغرب ضيق بما يسع وقت الفضيلة، بس يعني بقدر ما يشتغل المرء إذا غرب جميع قرص الشمس دخل وقت المغرب، ويخرج وقت المغرب بالفراغ من أسباب الاشتغال بالصلاة، يعني ما يسع صلاة والاشتغال بأسبابها، هذا هو وقت المغرب، ما يسع صلاة المغرب والاشتغال بأسبابها من طهارة وستر عورة وأذان وإقامة وقبلية وصلاة المغرب وبعدية، خلاص خرج وقت المغرب ضيق جدا. لهذا حرص كثير من الصالحين على الإسراع في وقت المغرب خروجا من الخلاف، فيصلون صلاة المغرب مبكرا لا يؤخرون، بمجرد أن يدخل وقت المغرب يقينا يصلون، صلي ركعتين قبلية وصلي المغرب وركعتين بعدية ولا يؤخر. بعضهم يؤخرون ينتظرون الجماعة أو ينتظرون الكثرة من الناس أن تأتي، فربما في وقت المغرب يؤخرون ربع ساعة قبل إقامة الصلاة. لكن على كل حال المذهب القديم هو الراجح، وهذه مسألة من جملة المسائل 20 على خلاف بين العلماء، هل هي 20 مسألة أو 18 مسألة أو 30 مسألة اختارها الأصحاب في المذهب الجديد من المذهب القديم وجعلوها راجحة معتمدة. فهمتم؟ نعم. منها هذه، قال وقت المغرب، وقت المغرب يخرج بماذا؟ وآخره غروب الشفق الأحمر، هذا على المعتمد، هذا على المعتمد. قال هذا الوقت الكلي، هذا الوقت ليه؟ بغروب الشفق الأحمر، يعني بغروب الشفق، لكن قوله الأحمر تأكيد للصفة، صفة مؤكدة، تأكيد للغروب، يعني كقولهم، كقوله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة، فقول كاملة صفة مؤكدة. الشفق إذا أطلق حقيقة ينصرف إلى الشفق الأحمر، أما الشفق الأصفر والأبيض فيطلق عليه شفق مجازا، مفهوم؟ لهذا لا يحتاج إلى أن يقيد الشفق بالأحمر، لأن الشفق إذا أطلق لا ينصرف إلا على الأحمر حقيقة، فتأكيد الشفق بكونه أحمر صفة مؤكدة، صفة مؤكدة وليس صفة احترازية مخصصة، ليس صفة مخصصة يحترز بها، يعني الشفق يطلق على الأحمر ويطلق على الأصفر ويطلق على الأبيض، وبالتالي صار هنا اشتراك، نحتاج إلى احتراز بصفة مخصصة، لا، فيقال الأحمر لنحترز به عن الأصفر ولنحترز به عن الأبيض، لا، فالأحمر ليست صفة تخصيص واحتراز، مفهوم؟ بل كلمة الشفق إذا أطلقت لا تنصرف إلا إلى الأحمر حقيقة، طيب فإذا أكدناها بالأحمر فمن باب تأكيد الصفة، من باب تأكيد ليه؟ الصفة فقط، صفة مؤكدة، فهمتم؟ نعم. فقال الشيخ هنا وآخره غروب الشفق الأحمر، تقريبا يساوي كم درجة فلكية؟ قالوا يساوي 20 درجة فلكية وقت المغرب، يعني الكلي وقت المغرب الكلي يساوي تقريبا 20 درجة فلكية، والدرجة الفلكية تساوي كم؟ 4 دقائق، تضرب 20 في 4 تساوي كم؟ 80 دقيقة. إذن وقت المغرب تقريبا الكلي نحو 80 دقيقة، نحو 80 دقيقة. طيب لو حصل اختلال، العبرة بالوقت أو العبرة يعني بالغروب كما هو غرب الشفق الأحمر في الواقع أو بما وقته المؤقتون، خلاف من يقول العبرة بما هو موجود في الواقع أن الشفق الأحمر غرب خلاص خرج وقت المغرب، والبعض يقول لا بتوقيت المؤقتين طالما أن المؤقتين قالوا يسع 40 أو 80 دقيقة، بعد 80 دقيقة سيخرج المغرب خلاص، فالعبرة بما أقته المؤقتون لا بغروبه في الواقع. اختلف الوقت، مثلا الشفق حصل شيء من الأمور أدت إلى أن الشفق الأحمر غرب أيضا قبل توقيت المؤقتين. طيب هنا يقول الشيخ بعد ذلك ويتجزأ هذا الوقت الكلي إلى 7 أوقات اللي هي الأوقات الجزئية: 1 فضيلة، 2 اختيار، 3 جواز بلا كراهة. هذه 3 الأوقات في وقت المغرب قال العلماء تدخل معا وتخرج معا. فوقت الفضيلة هو وقت الاختيار دخولا وخروجا، ووقت الفضيلة والاختيار هو وقت الجواز بلا كراهة دخولا وخروجا. فهمتم؟ لكن في بقية الأوقات تدخل متعاقبة وتخرج متعاقبة على خلاف، يعني الشيخ الشرقاوي يقول تدخل معا وتخرج متعاقبة، لكن في المغرب تدخل معا وتخرج معا، ما فيش تعاقب في هذه 3 الأوقات في المغرب. فإذا فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة قدر الاشتغال بأسباب الصلاة. دخل وقت الفضيلة في أوله وخرج بما يسع بخروج ما يسع الاشتغال بأسباب الصلاة. فهمتم؟ فدخل وقت الفضيلة وخرج، وبنفس ذلك الوقت دخل وقت الاختيار وخرج، ودخل وقت الجواز بلا كراهة وخرج. بعد ذلك إيه؟ قال وبعد ذلك نعم وقت كراهة. وقت الكراهة تأخير الصلاة إلى ما بعد وقت الفضيلة، لهذا قلنا وقت الفضيلة هو وقت إيه؟ وقت المغرب الكل عند في المذهب الجديد، ليس كذلك؟ لهذا كره تأخير الصلاة إلى ما بعد وقت الفضيلة والاختيار والجواز بلا كراهة مراعاة للخلاف. وبعد ذلك يبقى وقت الجواز عفوا بعد وقت الكراهة وقت حرمة، وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها كلها بأخف ممكن. ثم هناك وقت ضرورة، وهو إيه؟ إذا زالت الموانع وقد بقي من الوقت ما يسع ولو تكبيرة إحرام. ثم هناك وقت عذر في وقت المغرب، عذر. ما هو وقت العذر في المغرب؟ وقت العشاء، مش كده ولا لا؟ فأنت تصلي صلاة المغرب في وقت العشاء في حالة العذر تأخيرا، ليس كذلك؟ ها؟ ولا إثم عليك ولا ولا ولا ولا تقول ولا يقال إن صلاتك قضاء، ولا يقال إن صلاتك قضاء لوجود العذر. فأنت أخذت صلاة المغرب حينما دخل وقتها، دخل وقت المغرب، الله أكبر الله أكبر، يؤذن للمغرب، قلت نويت تأخير المغرب إلى العشاء وإيقاعها فيه لأنك مسافر، مش كذا؟ أليس كذلك؟ أو لأنك مريض فنويت تأخير المغرب، لكن انتبه لابد من العزم والنية. إذا دخل وقت المغرب تنوي تأخير المغرب إلى العشاء والإيقاع فيه في وقت العشاء، تنوي التأخير ونية التأخير ونية الإيقاع، لابد من هذين الأمرين. فهمتم؟ وكذلك في الظهر، لو نويت تأخير الظهر إلى العصر، فإذا دخل وقت الظهر نويت تأخير الظهر إلى العصر وإيقاعها فيه، وإلا ستأثم من غير نية تأخير ومن غير نية إيقاع، ستأثم وتصير صلاتك قضاء واجب قضاء. فهمتم؟ واضح؟ قال بعد ذلك عاد عندنا وقت إيه؟ عذر، لا خلاص كده انتهت الأوقات 7، انتهت الأوقات ليه؟ 7 مفهوم؟ دخل وقت العشاء. متى يدخل وقت العشاء؟ بمغيب الشفق. بس الأحمر تأكيدا، فهمتوا؟ وإذا دخل وقت العشاء الكل يدخل وقت العشاء الكل أوله مغيب الشفق أي الأحمر، أما الأصفر والأبيض من الأشفاق فهذا من العشاء، أفهمتم؟ من العشاء. وينتهي وقت العشاء بطلوع الفجر الصادق، أفو؟ واضح؟ وفي ضمن هذا الوقت الكلي سبعة أوقات جزئية: وقت فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة وجواز بكراهة وحرمة وعذر وضرورة. قال الشيخ: نعم. وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر، وآخره طلوع الفجر الصادق. قال: والمعنى أن وقت العشاء الكلي يدخل بغروب الشفق أي الأحمر ويخرج بطلوع الفجر الصادق. عندنا الفجر على قسمين: فجر صادق وفجر كاذب. أوله الفجر الكاذب، فالفجر الكاذب يعني يظهر ضوء يطلع قبل الفجر الصادق لكنه مستطيل، نعم، ثم مستطيل ليس معترض، وبعد ذلك إيه؟ وأعلاه أضوء من أدناه كذنب السرحان أي الذئب، وتعقبه ظلمة كما قال، تعقبه إيه؟ ظلمة، يظهر ضوء مستطيلا وليس أفقيا ليس معترضا إنما مستطيلا، أعلاه أضوء من أدناه، ثم بعد ذلك هذا الضوء يذهب وتعقبه ظلمة. فالفجر الكاذب من العشاء، الفجر الكاذب من وقت العشاء، بعد ذلك يأتي الفجر الصادق ضوء مستطير وليس مستطيل، معترض أفقي من الشمال إلى الجنوب، معترض في الأفق، ويزداد وليس تعقبه ظلمة. فهذا الفجر الصادق، فالفجر الصادق أول وقت الفجر وينتهي به وقت العشاء، فهمتم؟ مفهوم؟ نعم. قال: ويتجزأ هذا الوقت الكلي إلى سبعة أوقات فضيلة: أوله بما يسع الاشتغال بأسباب الصلاة، ثم وقت اختيار وهو إلى آخر ثلث الليل الأول، يعني بعد خروج وقت الفضيلة يدخل وقت الاختيار ويبقى مستمرا إلى مضي الثلث الأول من الليل، يعني الليل بغروب الشمس يدخل الليل، فوقت المغرب من الليل أليس كذلك؟ فلو أن الليلة 12 ساعة مفهوم؟ أخرجنا منها 80 دقيقة للمغرب مثلا أو 70 دقيقة على اختلاف التوقيتات في البلدان، تمام؟ خرج وقت المغرب، بقي من الليل كام؟ لو قلنا الليل 12 ساعة، نقسم ال 12 ساعة إلى ثلاثة أثلاث، الثلث الواحد يسع كم ساعات؟ أربع ساعات، أخرجنا ساعة وعشر ساعة وثلث، بقي كم من الثلث الأول؟ ساعة وأربعين دقيقة أو ساعة وكم؟ ساعة وأربعين دقيقة، مش كده؟ هذا هو وقت الاختيار. فإذا خرج وقت الاختيار أي يعني إذا خرج وقت الاختيار أي خرج الثلث الأول من الليل، دخل وقت الجواز بلا كراهة. إلى متى؟ إلى الفجر الصادق، إلى الفجر الكاذب، عفوا، إلى الفجر الكاذب. لك أن توقع الصلاة بعد مضي الثلث الأول بأن توقع في الثلث الأوسط أو في الثلث الأخير قبل الفجر الكاذب، كل هذا وقت جواز بلا كراهة. تأخيرها إلى وقت الفجر الكاذب جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة. بعد ذلك تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت إلى أن لا يبقى من الوقت ما لا ما يسعها كلها حرام. عفوا حرام. لكن يجب عليك أن توقعها في ذلك الوقت حتى ولو مع حرمة التأخير، لأن المسألة هنا متعلقة بحرمة التأخير لا بحرمة الإيه الصلاة. تأخير الإيه الصلاة. عفوا يعني تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها كلها. فهمتوا؟ بعد ذلك وقت عذر، أو عفوا مش وقت عذر، وقت ضرورة. ما هو وقت الضرورة؟ أن يبقى من الوقت ما يسع لو تكبيرة إحرام، يعني في حق من زالت عنه الموانع. إذا زالت الموانع وقد بقي من وقت العشاء ولو ما يسع تكبيرة إحرام، المرأة طهرت، الحائض طهرت، النفساء طهرت، هكذا كما ذكرنا، المجنون أفاق، المغمى عليه أفاق، فهمتم؟ النائم استيقظ. إذا زال المانع وقد بقي من الوقت ولو ما يسع تكبيرة إحرام، طبعا النائم أتكلم في الكافر إذا أسلم والصبي إلى بلق، والنفساء والحائض إذا طهرتا وقد بقي من الوقت ما يسع ولو تكبيرة إحرام، صارت صلاة العشاء إذا واجبة القضاء. مفهوم؟ نعم. تعلق بك أسباب انعقد بك سبب القضاء، وجب القضاء. بعد ذلك وقت عذر. وقت العذر في العشاء هو وقت الايه؟ هو وقت المغرب في الجمع تقديما. خلاص، هذه هي أوقات الجزئية للعشاء، سبعة أوقات جزئية. بعد ذلك دخل وقت الفجر. يدخل وقت الفجر بإيه؟ بخروج وقت العشاء متعاقبة. هذه الصلوات كلها متعاقبة. الظهر يدخل فيخرج الظهر فيدخل العصر، يخرج العصر يدخل المغرب. يعني ما يحصل به الخروج يحصل به الدخول، ما يحصل به الخروج يحصل به الدخول، فهمتم؟ إلا في الفجر والظهر فليست متعاقبة، فيخرج وقت الصبح والفجر ولا يدخل وقت الظهر، فهمتم؟ نعم. برزخ، هذا هو الوقت البرزخي فقط، أفهمتم؟ قال بعد ذلك يدخل وقت الصبح. قال وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق. متى يخرج؟ قال ويخرج بطلوع الشمس. انتبهوا للعبارة، بطلوع الشمس، جميع الشمس ولا ولو بعضها؟ بطلوع ولو بعض الشمس، ولو بعض الشمس، فهمتم؟ فإذا بزغت الشمس ولو يسيرا هكذا خرج الفجر، حتى ولو لم يتم تمام الايه الطلوع للشمس، ولو لم ترتفع كلها، فهمتم؟ ايوه. قال الشيخ وهذا الوقت اي للصبح كم وقت يتجزأ الى كم وقت جزئي؟ ستة ولا سبعة؟ لماذا ستة؟ العذر ليس فيه وقت عذر. نعم. قال ويتجزأ الى ستة اوقات. واحد، فضيلة، أوله ما يسع الاشتغال بأسباب الصلاة. بعد ذلك يخرج وقت الصبح وقت الفضيلة ويدخل وقت الاختيار، يعني وقت الاختيار إلى متى؟ إلى الإسفار، يعني يبقى وقت الاختيار إلى الإسفار، يعني بعد، لأنه في وقت الفجر هناك وقت غلس، يعني يدخل وقت الفجر الصادق، يدخل الفجر الصادق وما زالت هناك ظلمة، يسمى غلس، يسمى إيه؟ غلس. والغلس هذا يسع وقت الفضيلة ويسع وقت الاختيار، يسع وقت الفضيلة. وهنا قال وقت اختيار إنه هو إلى الإسفار، إلى الإسفار. إذن الإسفار هذا من وقت الاختيار ولا من وقت الجواز بلا كراهة؟ الإسفار من وقت الجواز بلا كراهة. إلى ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها، فإذن وقت الاختيار بعد مضي وقت الفضيلة وما زال إلى الإسفار، إلى الإسفار. فإذا هذا وقت الفضيلة ووقت الاختيار من الغلس، لأنه هناك في وقت الفجر غلس وإسفار. الغلس يعني هو وجود الظلمة مع وجود الفجر، لأنها ظلمة لا يميز فيها الناظر القريب، لا يميز الناظر فيها القريب، هل هو رجل ولا مرأة، هل هو مقبل أو مدبر، أفهمتم؟ فأنت الآن في أضواء، في كهرباء، مش عارف، هي قديما لا، يدخل الفجر الصادق والغلس موجود، مش كده؟ والغلس موجود، لا يميز الناظر القريب هل هو مقبل ولا مدبر، رجل أو امرأة، ويسع وقت الفضيلة، ثم يخرج وقت الفضيلة فيدخل وقت الاختيار، ثم يخرج وقت الاختيار، فإذا حصل الإسفار أي أن الناظر صار يميز القريب، رجل ولا امرأة، مقبل أو مدبر، زيد ولا عمر، فأنتم عرفتوا القريب من يعني ميزته، حينئذ هذا يقال إسفار. وقت الإسفار هو وقت جواز بلا كراهة، مفهوم؟ وقت جواز بلا كراهة. إلى متى؟ إلى الحمرة، يعني قبيل طلوع الشمس، هناك تنتشر حمرة، ما طلعت الشمس، ما بلغت الشمس، لكن في جهة المشرق حمرة قبيل الطلوع، هذا وقت جواز بلا وقت جواز إيه؟ بلا كراهة، إلى الحمرة. فإذا دخلت يعني ظهرت الحمرة ولم تبزغ الشمس، وقت جواز بكراهة، مفهوم؟ وقت جواز بكراهة، من الحمرة إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، بعد ذلك وقت حرمة، هو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها كلها، ثم بعد ذلك وقت إيه؟ ضرورة، وهو إذا زالت الموانع وقد بقي من الوقت ما يسع لتكبيرة إحرام، ثم بعد ذلك خلاص انتهى الأوقات، يعني طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس ولو بزوق بعضها خرج وقت الصبح، وليس خروج الوقت بالارتفاع، بتمام الارتفاع، فهمتم؟ نعم. قال بعد ذلك الشيخ: والأشفاق ثلاثة، الأشفاق ثلاثة، طبعا هنا الأشفاق ثلاثة باعتبار الحقيقة والمجاز، وإلا فالأصل أن الشفق واحد، لا يطلق إلا على الأحمر حقيقة، وإطلاقه على الأصفر وعلى الأبيض مجازا، فهمتم؟ فإذا أطلقت كلمة الشفق انصرفت إلى الأحمر، ويعني حملها على الأصفر أو الأبيض محتاج إلى قرينة. قال: الأشفاق ثلاثة، أحمر وأصفر وأبيض. قال: والأصفر والأحمر وجوده يدل على بقاء وقت المغرب، وأصفر وأبيض ويدل وجودهما على دخول وقت العشاء، وإطلاق الشفق عليهما مجاز، وعلى الأحمر حقيقة، فهمتم؟ نعم. قال الشيخ: ويندب تأخير صلاة العشاء إلى أن يغيب الشفق الأصفر والأبيض، خروج من الخلاف، خروج من خلاف الأحناف فيما أحفظ، عندهم لا يدخل وقت العشاء إلا بمغيب الأشفاق الأحمر والأصفر والأبيض. طبعا هنا الأصل يا أحباب، الأصل أن إيقاع الصلاة في وقت الفضيلة أفضل من سائر الأوقات الجزئية، ولكن قد يندب التأخير في صور كثيرة، أوصلها البعض إلى 27 صورة موجودة، راجعوها عندكم، ارجع إلى بغية المسترشدين وارجع إلى الكتب المطولة هذه، تجدهم حتى في النفحات المكية، الشيخ أحمد جابر جبران جمع هذه الصور، نقلها من بعض الحواشي كالبجيرمي وغيره، الصور التي يندب فيها تأخير الصلاة عن أول الوقت. واحد لو صلى أول الوقت في وقت الفضيلة لصلى منفردا، ولو أخر الصلاة عن وقت الفضيلة إلى وقت الاختيار أو وقت الجواز بلا كراهة لأوقعها في جماعة يقينا، يعني انتظر يعني إيقاع الصلاة في وقت الفضيلة منفردا وإيقاع الصلاة في غير وقت الفضيلة في جماعة مؤكدة، يعني منتظر جماعة يقينا على غلبة الظن. فإذا في هذه الحالة إيقاع الصلاة في تأخير الصلاة أفضل من إيقاعها في أول الوقت. واحد لو أوقع صلاة أول الوقت لأوقعها مع تيمم، لأوقعها في آخر الوقت لأوقعها مع طهارة ووضوء، فإذن التأخير أفضل من التقديم. أوقعها في أول الوقت من غير سترة، أوقعها في آخر الوقت مع ساتر يستر العورة، أوقعها في أول الوقت تمام خلاف كصلاة العشاء، أوقعها في الإجزاء، أوقعها في آخر الوقت أو في أثنائه تأخيرها إلى ما بعد وقت الفضيلة خروجا من الخلاف أفضل. واضح؟ وهكذا عددوا عددا من منها صلاة الظهر، يسن الإبراد في وقت الحر، ففي صلاة الظهر يندب الإبراد ليس الجمعة، الظهر، وسن الإبراد بفعل الظهر أي تأخير صلاة الظهر إلى يعني نصف الوقت حتى يبرد الشمس، تبرد الشمس، وسن الإبراد بفعل الظهر لشدة الحر بقطر الحر لطالب الجمع بمسجد أتي إليه من بعد خلاف الجمعة كما قال صاحب الزبد. فهناك صور كثيرة يندب فيها تأخير الصلاة عن أول وقت الفضيلة، لكن لعارض كما ضربنا في الجماعة وستر العورة والطهارة والإبراد وفهم واضح وانتظار الجماعة وهكذا. قال الشيخ وتحرم الصلاة كامل خلاص نكتفي بهذا القدر ولا نشرح لكم الأوقات التي تحرم فيها الصلاة؟ نشرح شوية كده. نعم، بعد أن فرغ الشيخ من الأوقات أوقات الأداء شرع في ماذا؟ في أوقات الحرمة. طبعا هذا الفصل يعني قال الشيخ هنا وتحرم الصلاة التي ليس لها سبب متقدم، الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. خلاصة المسألة يعني بإيجاز هكذا، الصلوات كما قلنا هي إما أن تكون الصلوات ذات وقت، وإما أن تكون الصلوات ذات سبب، وإما أن تكون الصلوات مطلقة من الوقت ومن السبب تمام. فالصلوات ذات الوقت ليست في محل البحث هذا، يعني الصلوات ذات الوقت لا يحرم إيقاعها في شيء من أوقات الأوقات المنهية عنها، لا أداء ولا قضاء. لو أنك الآن طبعا الوقت المنهي عنه في غير الأوقات في غير الأوقات الصلوات ذات الوقت أو ذات نعم، هو الكلام في الصلوات التي ليس لها سبب ولا وقت اللي هي النافلة المطلقة. هنا لما قال وتحرم الصلاة، ما هي الصلاة التي تحرم في هذه الأوقات التي سيأتي ذكرها؟ هي الصلاة النافلة المطلقة، هذا واحد. تحرم الصلاة، ما هي الصلاة؟ قالوا الصلاة التي ذات سبب متأخر بس. الصلوات ذات سبب متأخر واحد، الاستخارة، الصلاة متأخرة عن السبب، عفوا سببها متأخر، سببها متأخر عن الصلاة، الاستخارة، قضاء الحاجة، إرادة السفر، الإحرام، القتل، الخروج من المنزل. هذه ستة، ست صلوات ذات سبب متأخر، مفهوم؟ في شيء ولا ناقصة؟ مضبوطة؟ ها؟ مضبوطة؟ واحد، الإحرام، صلاة الإحرام سببها متقدم ولا متأخر؟ متأخر عن الصلاة، يعني إحرامك بعد الصلاة، تصلي ركعتين للإحرام، الإحرام، قضاء الحاجة، الاستخارة، ماذا؟ الاستخارة إرادة السفر، خروج من المنزل، هذه كمان القتل. فهمتم؟ ست صلوات سببها متأخر، وعاد معنا صلاة أخرى وهي النافلة المطلقة. فإذا تحرم صلوات سبع في الأوقات المنهية عنها، بس سبع صلوات هي التي تحرم في الأوقات المنهية عنها. أما الصلوات المؤكدة يعني هذه الأوقات في غير الأوقات الصلاة المؤكدة، الصلوات المكتوبة، وفي غير الصلوات النافلة ذات وقت، وفي غير الصلوات ذات السبب المتقدم. صلوات ذات السبب المتقدم تحية المسجد، لك أن تصلي تحية المسجد في أي وقت من الأوقات طالما أنك لم تتعمد الدخول إلى المسجد في الوقت المنهي عنه لإيقاع تحية المسجد عنادا بس. ولك أن تصلي مثلا صلاة الجنازة في أي وقت، ولك أن تصلي مفهوم سنة الوضوء في أي وقت، توضأت العصر ستصلي، صلي سنة. المهم أن لا تكون معاندا بس، وهو أنك تتوضأ في وقت العصر بعد فعل العصر لإيقاع صلاة فيه، لأن الوقت منهي عن الصلاة، فأنت في هذه الحالة معاند للشرع تحرم. فهذه سبع صلوات هي التي تحرم في الأوقات المنهي عنها فقط. وأما الصلوات ذات وقت فلك أن تصليها في أي وقت، وأما الصلوات ذات السبب المتقدم فهي ثلاث صلوات ذات سبب متقدم، لا ولا كم أكثر، الكسوف ذات سبب متقدم، الخسوف ذات سبب متقدم، الاستسقاء ذات سبب متقدم، تحية المسجد ذات سبب متقدم، الوضوء ذات سبب متقدم، ركعتا الطواف ذات سبب متقدم، قدوم من السفر ذات سبب متقدم، دخول المنزل ذات سبب متقدم. فهمتم؟ فهذه كلها ذات سبب متقدم، واضح؟ هذه كلها ذات سبب متقدم. الشيخ ابن حجر يقول هذه كلها ذات سبب متقدم. الرمل يقول لا، الكسوف والخسوف والاستسقاء ذات سبب مقارن، ذات سبب ايه؟ يعني لأن الصلاة قارنت التغير وإن تقدمت عليه، يعني أنت توقع الصلاة والتغير ما زال موجودا، مفهوم؟ يعني تقدم وقارن، تقدم واستمر. وابن حجر يقول لا، ذات سبب متقدم، إذ السبب سبق الصلاة وإن قارنها في الفعل. فهمتم؟ نعم. إذن هنا لما قال الشيخ وتحرم الصلاة التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن في خمسة أوقات، طبعا هنا الشيخ مشى على ما جرى عليه الرملي أن هناك سبب متقدم وسبب مقارن وسبب متأخر، لكن الشيخ ابن حجر يقول لا، الصلاة ذات سببين فقط، متقدم أو متأخر، ما فيش مقارن، ما فيش إيه؟ مقارن، مفهوم؟ واضح يا أحباب؟ قال في خمسة أوقات. هذا انتبهوا، هذا يعني وقت تحرم فيه الصلاة باعتبار الوقت، باعتبار ليه؟ الوقت. وفي هناك، لكن الأصل أن هذه التي الأوقات التي تحرم الصلاة فيها على أقسام ثلاثة. هنا الشيخ ذكر قسمين، حرمة الصلاة باعتبار الوقت أي الزمان، وحرمة الصلاة باعتبار الفعل، تمام. وعاد عندنا حرمة لعارض باعتبار أمر آخر وهو الإصغاء، سيأتي معنا. واحد قال حرمة متعلقة بالزمان، متى؟ قال إذا إذا إذا إذا إذا, إذا طالعت الشمس حتى ترتفع قدر رمح، حتى ترتفع قدر الرمح. قدر الرمح يعني 7 أذرع في رأي العين، يعني من حين الارتفاع إلى أن ترتفع، من حين الطلوع إلى أن ترتفع، يعني بما يسع تقريبا كم دقيقة؟ 16 دقيقة، يعني 16 دقيقة في حدود 4 درجات فلكية، 4 درجات فلكية، وكل درجة فلكية تساوي كم؟ 4 دقائق. يعني لو أن الشمس تطلع، تشرق الشمس أي تبزغ الشمس الساعة 6:00، فإذا بزغت الشمس حرم عليك أن توقع واحدة من الصلوات التي ذكرناها، النافلة المطلقة أو ذات السبب المتأخر، في هذا الوقت إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، إلى أن يمضي من الوقت نحو 16 دقيقة. فهمتم؟ بعد ذلك إذا مضى الوقت المذكور، الوقت المنهي عنه، قم فصلي نافلة مطلقة، قم صلي الاستخارة، قم صلي قضاء الحاجة. فبعض الناس يصلي صلاة الاستخارة عند أول طلوع الشمس، لا، يصلي قضاء الحاجة عند أول طلوع الشمس، لا لا لا, لا يجوز، تحرم ولا تنعقد الصلاة، تحرم ولا تنعقد الصلاة. إيقاع الصلوات المذكورة هذه 7 في هذه الأوقات المنهية عنها يعني يقتضي الإثم ويقتضي عدم الانعقاد. فهمتوا؟ يقتضي الإثم وعدم الانعقاد. يعني إيه؟ إذا أوقعتي أو أوقعت صلاة الاستخارة أو قضاء الحاجة أو ركعتي إرادة السفر أو نحو في هذه الأوقات المنهية عنها، الصلاة حرام، حرام الإيقاع، حرام الإيه؟ الإيقاع. وعاد إيه كمان؟ الحكم الثاني أن هذه الصلاة باطلة غير منعقدة. فهمتم؟ واضح؟ نعم. هذا الوقت الأول متعلق بالزمان، إذا طلعت الشمس حتى ترتفع قدر الرمح. الوقت الثاني حالة الاستواء في غير يوم الجمعة، وحالة الاستواء قلنا يعني زمنها قصير جدا، لا يسع ركعة، لكن العلماء قالوا قد يسع تكبيرة إحرام. فهمتم؟ يعني إذا ارتفعت الشمس ووصلت إلى حالة الاستواء، حالة الاستواء في رأي العين يعني، وصار هذا الوقت وقت استواء، له هو ارتفاع ولا هو زوال، قد يسع تكبيرة إحرام في غير يوم الجمعة، حرام إيقاع صلاة استخارة أو قضاء حاجة أو إرادة سنة الإحرام. فهمتم؟ أو سنة القتل أو إرادة السفر أو نحو ذلك، أو نافلة مطلقة. واضح؟ نعم. الوقت الأخير عند اصفرار الشمس حتى تغرب الشمس، هنا قال هنا وعند الاصفرار حتى تغرب. لو أن واحد صلى صلاة العصر أو ما صلى صلاة العصر، عاد ما صلى صلاة العصر، أخر صلاة العصر وقد اصفرت الشمس، قلنا هذا وقت إيه؟ وقت الجواز، وقت الجواز له بالنسبة لصلاة العصر، تأخيرها إلى وقت الاصفرار، لكن الجواز بكراهة ولا بغير كراهة؟ أه؟ وقت إيه؟ هنا عندكم في العصر إلى جواز بلا كراهة، إلى جواز بلا كراهة إلى الاصفرار. فهنا في هذه الحالة هو أخر وقت صلاة العصر إلى حالة الاصفرار، وقبل أن يصلي صلاة العصر أراد أن يصلي قضاء الحاجة في وقت اصفرار الشمس، أراد أن يصلي صلاة الاستخارة في وقت اصفرار الشمس قبل أن يصلي صلاة العصر، لأنه لو صلى صلاة العصر حرمت هذه الصلوات باعتبار الفعل، باعتبار ليه؟ الفعل. فهذه 3 أوقات باعتبار الزمان، وهناك وقتان باعتبار الفعل، بعد فعل الصبح حتى ترتفع الشمس، وبعد فعل العصر حتى تغرب الشمس. فلو واحد صلى صلاة الصبح الآن صلاة صحيحة مجزئة مسقطة للقضاء، وبعد أن صلى صلاة الصبح وقد صلى سنة الظهر أو وقد صلى سنة الفجر مثلا، أو أراد أن يصلي سنة الفجر بعد صلاة الصبح، ما فيش مشكلة، فصلى صلاة الصبح صلاة صحيحة، قال طيب أنا سأنتظر الآن، أنا سفري بعد شوية، صلى صلاة الصبح وأراد أن يصلي صلاة سنة السفر لا يجوز. كيف؟ نقول انتظر حتى ترتفع الشمس. قال عاد الشمس ما ارتفعت، لي أن أصلي صلاة السنة سنة السفر في وقت بعد فعل الصبح وقبل ارتفاع الشمس أو قبل طلوع الشمس، عاد ما طلعت الشمس، نقول حرمت الصلاة حينئذ باعتبار الفعل. بفعل الصبح حرمت الصلوات المذكورات السبع هذه، ذات السبب المتأخر أو ذات السبب أو ذات النافلة المطلقة. مفهوم؟ قال أنا جالس الآن هكذا انتهيت من الأوراد، سأصلي نافلة لله تعالى، أتنفل ركعتين بعد ركعتين ركعتين بعد ركعتين، لا يجوز ولا تنعقد. فهمتم؟ واضح؟ أيوة. بعد فعل الصبح حتى تطلع الشمس، وعند الطلوع حتى ترتفع، صار عندنا وقتان متعاقبان. واضح؟ وإذا استوت الشمس حتى تزول، هذا متعلق بالزمان، وبعد فعل العصر حتى تغرب الشمس، وبعد وعند الإصفرار لو لم يفعل العصر، كأن أخر العصر إلى ما بعد الإصفرار، يحرم عليها أن يوقع واحدة من الصلوات المذكورات السبع عند إصفرار الشمس حتى ولو لم يصلي صلاة العصر. فهمتم؟ فإذا صلى صلاة العصر حرمت الصلوات المذكورات بفعل الصلاة، بفعل إيه؟ صلاة العصر. فلو أن واحد الآن قال أنا صليت صلاة العصر مع الظهر تقديما، صلى صلاة العصر مع الظهر تقديما، خلاص حرمت الصلوات المذكورات ولو لم يصر ظل الشيء مثلي، بل ولو لم يعني يحصل زيادة في ظل ظل الشيء زائد على ظل مثله، خلاص بفعل العصر حرمت هذه الصلوات المذكورات السبع إلى أن تغرب الشمس. صليت العصر، قال صليت العصر مع الظهر تقديما، والآن أردت أن أصلي سنة إرادة السفر أو سنة الإحرام أو سنة قضاء الحاجة أو سنة الاستخارة، لا لا تصلي. فهمتم؟ تحرم ولا تنعقد. فهمتم؟ فإذن هذه خمسة أوقات، ثلاثة متعلقة بالزمان واثنان متعلقان بالفعل. واضح؟ عاد عندنا وقت آخر تحرم فيه الصلاة، بس ننتبه، هذه الخمسة الأوقات قال العلماء نستثني منها حالتان أو نستثني منها حالتين. الحالة الأولى في غير حرم مكة، في غير حرم مكة يعني المسجد والحرم، ففي حرم مكة لا تحرم واحدة من الصلوات المذكورات في شيء من الأوقات المذكورة، ما دام أنت في حرم مكة لك أن تصلي الاستخارة ولو بعد فعل العصر، لك أن تصلي سنة الإحرام ولو بعد فعل العصر، ولك أن تصلي سنة الإحرام ولو بعد فعل الصبح، ولو قبل أن ترتفع الشمس قدر الرمح. استثنوا الحرم، لهذا يقول عندكم الشيخ وهذا كله في غير حرم مكة. انتبهوا، حرم مكة ولا المسجد المسجد الحرام؟ حرم مكة أوسع، حرم مكة. أما حرم المدينة لا، حرم مكة بس استثناء منه صلى الله عليه وسلم. أما فيه أي في حرم مكة فلا تحريم مطلقا. لماذا؟ قالوا هذا استثناء عام، ففي حرم مكة لا تحرم شيء، لا تحرم واحدة، لا تحرم واحدة من هذه الصلوات في شيء من هذه الأوقات. فهمتم؟ واضحة؟ مفهومة؟ طيب عاد عندنا استثناء آخر لكنه مخصوص، استثناء في حال يوم الجمعة. نستثني يوم الجمعة من حالة الاستواء، يعني عند الاستواء في غير يوم الجمعة، لما قال هنا وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول، هذا فقط استثناء مقيد، استثناء يعني عند حالة الاستواء تحرم واحدة من الصلوات المذكورة في غير يوم الجمعة، أما يوم الجمعة فلك أن تصلي واحدة من الصلوات المذكورة سبع ولو في حالة الاستواء. فهمتم؟ ولو في حالة الاستواء. حتى ولو ممن لا يحضر الجمعة، حتى ولو ممن لا يحضر الجمعة، واحد جالس في بيته معذور بمرض أو نحو ذلك، فأراد أو امرأة أرادت أن تصلي الاستخارة في حالة الاستواء في يوم الجمعة، لها أن تصلي الاستخارة في حالة الاستواء في يوم الجمعة. فهمتم؟ هذا استثناء مقيد، فهناك استثناء عام واستثناء مقيد. عاد عندنا حالة أخرى تحرم فيها الصلوات المذكورة بل مطلق الصلاة. قالوا إذا صعد الخطيب على المنبر، إذا صعد الخطيب على المنبر تحرم أي صلاة إلا ركعتين لداخل المسجد، تحية المسجد. إذا صعد الخطيب على المنبر حتى ولو لم يخطب، قالوا حتى ولو لم يخطب، بمجرد صعوده على المنبر حرمت الصلوات المذكورات، بل حتى النافلة المطلقة، حتى ولو النافلة المقيدة بوقت، أو حتى النافلة المقيدة بسبب، حتى النافلة المقيدة بسبب، إلا ركعتين تحية مسجد لداخله حالة صعود الخطيب على المنبر، لك أن تصلي والخطيب على المنبر. إذا صعد الخطيب على المنبر لا يجوز لواحد من الناس أن يقوم فيصلي ركعتين سنة الجمعة القبلية مع أنه جالس يقرأ. طيب ما تقوم صلي ركعتين سنة الجمعة القبلية؟ قال لا، حكمل بقية السورة. قال فكمل بقية السورة والخطيب قد صعد على المنبر، فقام ليصلي ركعتين سنة الجمعة القبلية بعد أن صعد الخطيب، وهو كان جالس في المسجد. فلا يجوز، لا يجوز، وتحرم وتنعق ولا تنعقد، ولا تنعقد. فهمتم؟ نعم. هل عنده بشرة كريمة؟ افتحوا لنا كده حالة إذا صعد الخطيب وخطب، أو صعد الخطيب ولو لم يخطب، نتأكد من المسألة هذه. نعم، فهمتم؟ ومن مما يحصل عند الناس الآن من الغلط أن يأتون إلى المسجد والخطيب يخطب ولا يصلون في المسجد، في الشارع يجلسون، لا، في الشارع، المسجد ضيق لا يتسع للجميع، فماذا يفعل؟ يفرشون الحصيرة في الخارج، لا، فتأتي أنت متأخر شوية تجد الخطيب قد صعد على المنبر، بل تجد الخطيب قد خطب الجمعة في أثناء الخطبة، فتصلي ركعتين، حرام هذه الركعتين. لماذا؟ لأن هذا شارع وليس مسجد. لو دخلت إلى المسجد لك أن تصلي ركعتين، بشرط أن تكون ركعتين تحية المسجد، ولك أن تدرج معها سنة الجمعة القبلية، لكن اندراجا بالتبع، ويشترط التخفيف، مش تطيل تقرأ سورة الكهف كلها، التخفيف. فإذن ركعتين فقط لا أربع، ركعتين فقط لداخل المسجد لا لمن كان في المسجد، ركعتين فقط لداخل المسجد ناويا بها التحية ليس لمن كان في خارج المسجد، ما فيش تحية مسجد، واضح؟ وركعتين مع التخفيف، واضح؟ طيب فما يفعله بعض العوام حينما يأتي متأخر وقد امتلأ المسجد فيصلي ركعتين تحية المسجد في الشارع، ما فيش تحية مسجد، أو صلي ركعتين سنة الجمعة القبلية في الشارع والخطيب قد صعد على المنبر، يجوز هذا؟ لا يجوز ولا تنعقد. متى تجوز؟ إذا كنت جئت متأخر وقد دخلت والخطيب يخطب أن تصلي ركعتين تحية مسجد لداخله، أي لمن دخل إلى المسجد، وجدت صعد ولو لم يخطب، وإن لم يشرع في الخطبة، أيوة كما أحفظ، يعني بمجرد صعود الخطيب حتى ولو لم يشرع في الخطبة صعد وإن لم يخطب. فهمتم؟ أيوة. فبمجرد صعود الخطيب على المنبر لمن كان جالس يقرأ سورة الكهف لا يجوز أن يقوم فيصلي ركعتين سنة تحية سنة الجمعة القبلية. أما من جاء متأخر ووجد الخطيب قد صعد فدخل إلى المسجد له أن يصلي ركعتين تحية المسجد وله أن يدرج معها سنة الجمعة القبلية، لا يجوز له أكثر من ركعتين، طيب ولمن جاء متأخر والخطيب قد صعد على المنبر ولكنه لم يجد مكانا في المسجد فيصلي ركعتين خارج المسجد؟ لا يجوز. ماذا يفعل؟ يجلس على طول. فهنا الحرمة لأجل الوقت ولا لأجل الفعل؟ لأجل الإصغاء. لأجل ليه؟ الإصغاء. لأن الصلاة حينئذ بحضوره في الصلاة، هو مطالب بالحضور في الصلاة ومطالب بالإصغاء للخطبة، فيتعارضان، نقدم الإصغاء على الركعتين. والله أعلم وأحكم. قال الشيخ بعد ذلك، سنعيد قراءتها، قال: تحرم الصلاة التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن في خمسة أوقات: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول، وعند الإصرار حتى تغرب، وبعد صلاة الصبح، أي بعد فعل الصبح، يعني بعد صلاة الصبح لكن صلاة صحيحة مسقطة للقضاء، حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب. إذن ذكر ثلاثة متعلقة بالزمان، وذكر اثنين متعلقان بالفعل. ثم قال الشيخ فصل، هذا الفصل والذي بعده سهل، نقرأه تبركا تعبدا لأنه واضح، يعني لا يحتاج إلى فعل. بس قال: سكتات الصلاة ست، أي سكتات مسنونات، بين تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح، سكتة يسيرة بقدر إيه؟ سكتة بما يسع سبحان الله، سكتة يسيرة بقدر ما يسع سبحان الله، يعني لا تقول سبحان الله، إنما سكتة تسع سبحان الله، بين تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح، الله أكبر الله أكبر كبير، تسكت سكتة يسيرة، يعني تسع زمنا قولك سبحان الله، ثم تشرع في دعاء الاستفتاح، فلا تصل بين تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح، مكروه. لو أنك قلت الله أكبر الله أكبر كبير الحمد لله كثيرا، خالفت الأولى، فالأولى سكتة لتفصل ما بين دعاء تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح، فهمتم؟ السكتة الأولى، السكتة الثانية بين دعاء الاستفتاح والاستعادة، السكتة الثالثة بين الاستعادة والبسملة من الفاتحة، السكتة الرابعة بعد فراغك من الفاتحة وقبل التأمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، السكتة الخامسة بين الفاتحة بين التأمين والسورة، لكن هذه السكتة في حق الإمام يطيلها وليس بقدر سبحان الله بما يسع قراءة الفاتحة من المأمومين، لهذا يقول: فيندب للإمام في الجهرية أن يطولها بقدر الفاتحة، وإلا فالأصل حتى في السرية لا يطيلها، لو كان إمام أو كان منفرد، الإمام والمنفرد السكتات مطلقة بقدر سبحان الله، بين آمين والسورة أيضا بقدر سبحان الله في السرية، لكن في الجهرية الإمام يطيل بما يسع الفاتحة ليسع ليدرك المأموم، ليتسع للمأموم قراءة الفاتحة ويصغي إلى السورة بعد ذلك، فهمتم؟ قال بعد ذلك وبعدين فين السكتة الأخيرة؟ وبين السورة وال الركوع، أي تكبيرة الركوع، ست سكتات كلها بقدر سبحان الله، إلا سكتة الإمام بين التأمين وقراءة السورة في الصلاة الجهرية، فتكون بقدر قراءة المأموم للفاتحة، فهمتم؟ نعم. قال بعد ذلك: الأركان التي تلزم فيها الطمأنينة، كم ركن تلزم فيها الطمأنينة؟ أربعة أركان: الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين. والطمأنينة هي سكون بعد حركة بحيث يستقر كل عضو محله بقدر سبحان الله. ثم قال فصل: أسباب سجود السهو أربعة. نقف عنده والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.